من صحيح الأعشى الجزء الثالث عشر صفحة 343 قال في التعريف: ويجمع المقاصد في ذلك أن يكتب بعد البسملة هذا أمان الله تعالى وأمان نبيه محمد نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم وأماننا الشريف لفلان ابن فلان الفلاني، ويذكر اسمه أسماءه وتعريفه على نفسه وأهله وماله وجميع أصحابه وأتباعه وكل ما يتعلق به من قليل وكثير وجليل وحقير، أمانا لا يبقى معه خوف ولا جزع في أول أمره ولا آخره، ولا عاجل ولا آجل، يخص ويعم وتصان به النفس والأهل والولد والمال وكل ذات اليد، فليحضر هو وبنوه أهله وذووه أقربوه وغلمانه وكل حاشياته وجميع ما يملكه من دانيته وقاصيته، وليصل بهم إلينا ويحد على حضرتنا في ذمام الله وكلاءته وضمانة هذا الأمان له ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم، أن لا يناله مكروها منا ولا من أحد من قبلنا، ولا يتعرض إليه بسوء ولا أذى، ولا يرنق له مورد بقذى، وله منا الإحسان والصفاء بالقلب واللسان والرعاية التي تؤمن سربه وتهنئ شربه شربه ويطمئن بها خاطره وترفرف عليه كالسحاب لا يناله إلا ماطره، فيحضر واثقا بالله تعالى وبهذا الأمان الشريف وقد تلفظنا له به ليزداد وثوقا، ولا يجد بعده سوء الظن إلى قلبه طريقا، وسبيل كل واقف عليه إكرامه في حال حضوره وإجراءه على أحسن ما عهد من أموره، وليكن له ولكل من يحضر معه أوفر نصيب من الإكرام وتبليغ قصارى القلب ونهاية المرام، والاعتماد على الخط الشريف أعلى، وذكر في التثقيف بصيغة أخرى أحصر من هذه وهي: هذا أمان الله عز وجل وأمان رسوله صلى الله عليه وسلم وأماننا الشريف لفلان ابن فلان الفلاني بأن يحضر إلى الأبواب الشريفة آمنا على نفسه وأهله وماله، لا يصيبه سوء ولا يناله ضيم ولا يمسه أذى، فليثق بالله وبهذا الأمان الشريف ويحضر إلى الأبواب الشريفة آمنا مطمئنا لا يصيبه سوء ولا يناله أذى في نفسه في نفس ولا مال ولا أهل ولا ولد، والاعتماد على الخط الشريف أعلاه والله الموفق بمنه وكرمه. وزاد فقال: ثم التاريخ والمستند والحسبلة، ولا يكتب فيه إن شاء الله تعالى لأنها تقتضي الاستثناء فيما وقع من الأمان المذكور. ثم قال: هذا هو الأمر المستقر من ابتداء الحال إلى آخر وقت، لم يكتب خلاف ذلك، غير أن القاضي شهاب الدين ذكر النسخة المذكورة بزيادات حسنة لا بأس بها، لكنني لم أرى أنه كتب بها في وقت من الأوقات. ثم قال: وهي في غاية الحسن، وكان الأولى أن لا يكتب إلا هي. قلت: وقد رأيت عدة نسخ أمانات فيها زيادات ونقص عما ذكره في التعريف والتثقيف والتحقيق ما ذكره صاحب مواد البيان، وهو أن مقاصد الأمان تختلف باختلاف الأحوال، والذي يضبط أنه هو صورة الأمان، أما المقاصد فإن الكاتب يدخل في كل أمان ما يليق به مما يناسب الحال. وهذه نسخة أمان كتب بها لأسد الدين رميس الأمير مكة في سنة 31 و700 من إنشاء القاضي تاج الدين ابن البرنباري، وهي: هذا أمان الله سبحانه وتعالى وأمان رسوله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأماننا الشريف للمجلس العالي الأسدي رميثه ابن الشريف نجم الدين محمد ابن أبي نمر بأن يحضر إلى خدمة الصنبق الشريف المجهز صحبة الجناب السيف أثمش الناصري آمنا على نفسه وماله وأهله وولده وما يتعلق به، لا يخشى حلول سطوة قاصمة ولا يخاف مؤاخذة حاسمة ولا يتوقع خديعة ولا مكرا ولا يجد سوءا ولا ضرا ولا يستشعر مهابة ولا وجلا ولا يرهب بأسا، وكيف يرهب من أحسن عملا، بل يحضر إلى خدمة الصندوق آمنا على نفسه وماله وآله مطمئنا واثقا بالله وبرسوله وبهذا الأمان الشريف المؤكد الأسباب المبيض للوجوه الكريمة الأحساب وكل ما يخطر بباله أن نؤاخذه به فهو مغفور، ولله عاقبة الأمور، وله منا الإقبال والتأمير والتقديم. وقد صفحنا الصفح الجميل، إن ربك هو الخلاق العليم، فليثق بهذا الأمان الشريف ولا تذهب به الظنون، ولا يصغى إلى الذين لا يعلمون، ولا يستشر في هذا الأمر غير نفسه، ولا يظن إلا خير فيومه عندنا ناسخ لأمسه. وقد قال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي خيرا. فتمسك بعروة هذا الأمان، فإنها وثقى، وأعمل عمل من لا يضل ولا يشقى. ونحن قد أمناك فلا تخف، ورعينا لك الطاعة والشرف، عفى الله عما سلف، ومن أمناها فقد فاز. فطب نفسا وقر عينا فأنت أمير الحجاز. قلت هذا الأمان إنشاء مبتكر مطابق للواقع، وهكذا يجب أن يكون كل أمان يكتب.